إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل قد وصى الأولين والآخرين بوصية إلى يوم القيامة. قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله عز وجل لعباده، لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وللمسلمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، أوتي التوراة الإنجيل، أوتي النصارى الإنجيل، وأوتي اليهود التوراة. هؤلاء هم أهل الكتاب. النصارى لهم الإنجيل، واليهود لهم التوراة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومعنى التقوى القيام بما أمر الله عز وجل، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وهذه ثلاث أمم جعلها الله عز وجل أمما ظاهرة: اليهود والنصارى والمسلمون. يروي الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل اليهود والنصارى، أو مثلكم ومثل أهل الكتاب، كرجل استأجر أجراء، فعمل اليهود من كذا وكذا، اجتهدوا في وقت محدد لهم في العمل، وعمل النصارى من كذا وكذا، وعمل المسلمون من العصر إلى غروب الشمس. فقال اليهود والنصارى: عملنا أكثر من عملهم. وأعطوا، أي المسلمون، وأعطوا أكثر من عطائنا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومعنى الحديث باختصار أن الله عز وجل طلب من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين أن يقوموا بما أمر الله عز وجل به، فاجتهد اليهود والنصارى وأعطوا من الأجر بقدر جهدهم، والمعنى أن الذين أعطوا هم الصالحون منهم الموحدون منهم، كما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كذلك قال الله عن بعض النصارى الذين سبقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء النصارى الذين صدقوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه، لهم الأجر مرتان، لهم الأجر مرتين: أجرهم بإيمانهم بنبيهم، وأجرهم بإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أمة من الأمم فهم كفار زنادقة لا قيمة لهم ولا قدر لهم عند الله عز وجل. ذلك أن الله عز وجل قد أخبرنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يا عباد الله، وجب على المسلمين أن يصونوا عقائدهم وأن يحفظوا دينهم من أن يشوش أو من أن يلوث بشائعات أو بشبهات الشرك والكفر. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طالما اجتهد في تثبيت عقائد المسلمين، وإذا نظرت في كتاب الله عز وجل تجد أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يرد على هاتين الطائفتين فيما يشوشون به على عقائد المسلمين. وقد اجتهدوا في هذا الزمان على وجهين: اجتهدوا على قتال المسلمين عن طريق الحروب والإبادة، وهذا تكلم فيه الكثير من الناس، ولكن الكثير من المسلمين من دعاتهم ومن علمائهم إلا القليل أغفلوا الجانب الآخر، ألا وهو الكلام والبيان عن التوحيد في رد شبهات هؤلاء. لذلك فإنك تجد في كتاب الله عز وجل تأكيدا وتثبيتا لعقائد المسلمين في الرد على أعداء الله عز وجل. إن هؤلاء يدعون أن الله عز وجل قد اتخذ ولدا، ولما أراد الله عز وجل أن يثبت عقائد المسلمين بين حجج القرآن بيانا سهلا واضحا حتى لا يتسوش مستمع ولا يضطرب معتقد اعتقد العقيدة الصحيحة. هؤلاء يدعون أن الله عز وجل قد اتخذ عيسى ابنا له، فلما أراد الله عز وجل أن يرد عليهم فند حجتهم، إذ أنهم يقولون أن الله عز وجل خلق عيسى أو خلق عزيرا أو خلق كذا ثم جعله ابنا له. ويزيد عليهم النصارى بقولهم أن الله عز وجل خلقه من غير أب، فلما أراد الله عز وجل أن يرد عليهم قال ربنا جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأبان الله عز وجل أنه ليس معنى أن عيسى لم يخلق من أبوين من أب وأم، ليس معنى ذلك أنه يصير إلها، ذلك لأن العلة والسبب التي من أجلها يتمسك هؤلاء الكفار بألوهية عيسى موجودة في آدم، بل هي في آدم أشد، ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام لا أب له ولا أم، فإذا كان فقدان الأب معناه أن يصير إلها لكم، فمن باب أولى أن يصير آدم معبودا لكم وإلها لكم، لأنه لا أب له ولا أم. وانظر إلى هذه الحجة التي تعجز أمامها حجج الكفر وحجج الشرك. إن الدين ليس أن تمتطى هذه المنابر للكلام في الكفار من ناحية قتلهم للمسلمين، هذا واجب من الواجبات، لكن الواجب الذي هو أهم أن يمتطى هذا المنبر لبيان عقيدة التوحيد. الآن يبثون عقائد الكفر في قلوب المسلمين حتى ينتصب بعض المسلمين ويشكك في الإسلام. لذلك وجب علينا أن نفهم كيف رد القرآن والسنة على كل كافر أيا كانت ملته. ثم الله عز وجل لما أراد أن يبطل ما ادعاه اليهود الذين وصفوا ربهم بأبشع الصور، حتى أنهم وصفوا الله عز وجل بالبخل، ووصفوا الله عز وجل بالضعف والعجز، ووصفوا الله عز وجل بالزوجة. الله عز وجل لما رد عليهم عندما قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، اسمع ماذا يقول الله، ذلك قولهم بأفواههم، أي أنه قول يخرج من الفم، لا يخرج على أساس حق ولا يخرج على عقيدة ثابتة، إنما هو قول تبثه الألسنة ولا حجة لهم فيه. لما أراد الله عز وجل البيان قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فتأمل يا عبد الله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس بإله، ما الحجة يا ربنا في هذا؟ قال الله عز وجل: كانا يأكلان الطعام، أي أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي يأكل الطعام هو محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، والله عز وجل لا يحتاج إلى خلق ولا يحتاج إلى طعام، لأن الحوجة لغيره ضعف وعجز، والله منزه أن يكون عاجزا. لذلك من يأكل الطعام ومن يشرب الشراب يحتاج أن يبول وأن يتغوط، ونحن نكفر بإله يبول ويتغوط. لذلك على المسلمين أن يفهموا عقائد التوحيد. لماذا يذكر الله عز وجل ويركز ربنا عز وجل في حجج هؤلاء القوم؟ لماذا؟ لعلم الله عز وجل أن الصراع بين هذه الطوائف المسلمين واليهود والنصارى، اليهود والنصارى المحاربين، سيبقون هؤلاء مقاتلين ومحاربين للمسلمين، وهم من أعداء المسلمين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يرد المسلم على عقيدة الكفر. لما أرسل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان أهل اليمن في ذاك الوقت أكثرهم يتبنون الديانة النصرانية. فلما ذهب معاذ هناك جاءه حبر وعالم من علماء النصارى، فقال له: إن كتابكم يقول يا أخت هارون، أي إن كتابكم يذكر قصة مريم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يقول له هذا العالم النصراني: وأنتم تعلمون ما بين عيسى وموسى من القرون، ماذا يقصد؟ يقصد أن موسى كان قبل عيسى بمئات السنين، والقرآن يقول عن مريم يا أخت هارون، فكيف تكون أخت هارون الذي هو أخ موسى وبين عيسى وبين هارون مئات السنين؟ فعجز معاذ بن جبل، ما وجد جوابا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما أخبرته أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الرجل يا أخت هارون ليس هو هارون أخو موسى، وإنما كانوا يتبركون بأسماء أنبيائهم فيسمون أبناءهم كما يسمى أنبياؤهم، يسمونهم بأسماء الأنبياء كما نفعل نحن، نسمي أبناءنا محمدا وأحمد تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس معنى ذلك أنها أختا له. لذلك يجب علينا أن نفهم توحيد ربنا، لأننا لا ندري ما تخبئ الأيام. إن هؤلاء لم يصلوا لديار المسلمين إلا وهم يريدون أن يزعزعوا عقائد المسلمين. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه سبحانه: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. سبحانه أنى يكون له ولد، أي كيف يكون لله عز وجل، كيف يكون لله ولدا ولم تكن له صاحبة؟ إن الولد ينتج من أب ومن أم، وهذا معنى أن يقال فلان ابن، أي أنه لا بد له من أب أو أم. نعم قد يوجد من غير أب كما أوجد الله عز وجل نبي الله عيسى، لكنه لا يمكن أن يوجد الابن إلا بوجود أب. لذلك فإن الله عز وجل لما رد يقول سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنتم لا تقولون أن لله زوجة، فكيف تدعون أن هذا ابنا لله والله عز وجل ليس له زوجة؟ فمن أين جاء ومن الذي ولد هذا الولد؟ سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. لذلك يا عباد الله، فإن التوحيد في قلوب المسلمين إذا اضطرب ضاع كل شيء، وإذا جاء التوحيد في قلوب المسلمين تكاتفوا واعتصموا وصاروا على كتاب ربهم وعلى توحيده تبارك وتعالى، عندئذ يصيرون كالرجل الواحد. لذلك فإن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بمناوأة الكفار قبل أن يربي المسلمين على توحيد الله عز وجل. لذلك فإن الله تبارك وتعالى أوجب علينا طرقا وقواعد لمعاملة أهل الكتاب. الآن نسمع هنا وهناك اضطرابات بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الكتاب من الذين يعيشون معنا. لذلك قسم العلماء الكفار إلى قسمين: كافر محارب وكافر ذمي، مسالم. هذان القسمان نجدهما في السنة وفي كتاب الله عز وجل وفي كلام الفقهاء رضي الله عنهم. لماذا؟ الآن تدبر في الوقت الذي يأمر الله عز وجل به بقتال الكفار، يحرم دماء المعاهدين منهم ودماء المسالمين، فماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد؟ المعاهد أي الذي له عهد بينه وبين المسلمين ويعيش معهم في ديارهم أو لا يعيش. هذا الكافر يسمى عند علمائنا بالذمي، الذي له الذمة، الذي له الذمة. انظر، من قتل معاهدا، من قتل من له عهد وذمة حرم الله عليك الجنة مع أنه كافر، لكن كفره لا يبيح لك قتله. الآن ماذا يفعل أعداء الله؟ ينزلون إلى ديار المسلمين ويسلطون الناس بعضهم على بعض، فيقتل المسلم يقتل غيره من الكفار المعاهدين من اليهود والنصارى، وهو معاهد لك، معاهد لك أو مسالم لك، ليس بينك وبينه حرب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل اليهود والنصارى المحاربين يحافظ على اليهود والنصارى المسالمين. لذلك من جهل المسلمين ما يقوم به بعض المسلمين وبعض النصارى من المعاهدين أن يقتل بعضهم بعضا كما يجري في هذه الأيام أو فيما مضى منها. لذلك يجب أن نفهم ديننا. الدين يأمرك أن تقاتل المحارب أو أن تحمل الدعوة إليه هناك. فإذا جاءك المحارب يهوديا كان أو نصرانيا أو شيوعيا ينكر وجود الله، جاء ليحتل بلدك وليهتك عرضك، دونك دونك لحمك، دونك دونك لحمك ودمك، احفظ مالك واحفظ لحمك ودمك، فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فدعوة الكفار تكون بأحد أمرين: إذا أتونا من ديارهم ليقتلوننا دافعناهم وصددناهم، أو أننا نحمل الدعوة إليهم، فإن أبوا أن يقبلوها فالجزية، فإن أبوا الجزية فعندئذ نقاتلهم على توحيد الله عز وجل. أما هذا المعاهد، هذا الذمي الذي يعيش بيننا هنا ولا علاقة له في هذه الحروب، فإن من السفاهة والجهل أن يقوم الناس على بعضهم بعضا ولا ينتفع حينئذ إلا أعداؤهم، ينتفعون بقتل المسلمين لبعضهم أو لقتل المسلمين مع قتال غيرهم، فيهلكوا أو فتهلك الشعوب، ثم يأتي أعداء الله يقتطفون الزهرة كما يريدونها. وكلكم يعلم ما يدور في بلاد المسلمين. الآن تصدى بعض الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام والسنة، تصدوا في ضرب تلك السفارة في السعودية. ماذا كانت النتيجة؟ قتل جمع من ضباط المسلمين وقتل جمع من شباب الإسلام. وماذا أضر أهل الكفر؟ ما أضرهم شيء. هذا من السفاهة، وهذا من قلة الفقه في الدين، وهذا من انفصال بعض الجماعات الإسلامية عن علمائهم الربانيين. انفصلوا عنهم فأصبحوا يقتلون ويذبحون كما يشاءون. قتلوا مستأمنين، وقتلوا بعض المسلمين، وقتلوا بعض الضباط المسلمين، وقتل منهم من قتل. ماذا أضر العدو؟ وماذا أصابهم من هذا؟ لا شيء إلا الجهل، وإلا أن يقتل بعضنا بعضا. لذلك فإن الإمام أبا داود رحمه الله قد روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا: يا رسول الله، وأين عقولنا يومئذ؟ قال: يخلف لأهل ذلك الزمان أناسا لا عقول لهم، أو قال: عقولهم هباء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. لذلك يا عباد الله، إنما تصلح هذه الأمة بما صلح به أولها، وأن يتعلق المسلمون بعلمائهم حتى يتعلموا دينهم، حتى لا يخرج فينا أمثال هؤلاء الذين يقتلون المسلمين وهم يتقربون بدمائهم إلى رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا عباد الله، إن الله عز وجل عصم الدماء، سواء كانت تلك الدماء دماء مسلمين أو دماء كفار، فإن الأصل في الدماء أن تعصم إلا ما بين الله ورسوله أنه لا عصمة له. لذلك فإن اليهود والنصارى الذميين الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو كانوا يعيشون في المدينة لأن مكة لم يوجد بها في ذاك الوقت من هؤلاء إلا النضر كورقة ابن نوفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان يعيش معه اليهود والنصارى، ومع ذلك لم يستحل أموالهم ولم يستحل دماءهم، وإنما كان يستحل منهم من قاتله أو من رفع السلاح في وجهه، فعند ذلك كان يستحل منهم صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. وأما إذا كانوا مسالمين غير محاربين فإنه يحرم قتل هؤلاء، لأن الله عز وجل قد أثبت لهم عصمة الدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأقصد بعصمة الدم أنه لا يحل قتلهم. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فمن السفه ومن الجهل أن يقوم بعض من ينتسب إلى الدعوة ومن ينتسب إلى الإسلام والسنة ويقتلون المسلمين في ديارهم، يقاتلون السلطة في ديارهم فتقتلهم السلطات. هذا يحصل في بلاد المسلمين الآن، ينشغل المسلمون بعضهم ببعض ويقتل بعضهم ببعض، أو يقتل بعضهم ببعض ويقتل المستأمنون. هذا كله ليس من دين الله عز وجل، وإنما القتال والقتل يكون لأعداء الله الذين يرفعون السلاح في وجه المسلمين. لذلك نحن ننبه على هذا، والحمد لله نحن لم نبتلى بشيء منه، لكن الأمة إذا فهموا دينهم تحصنوا، وأما إذا أخذتنا العواطف والعواصف ذات اليمين وذات الشمال ضللنا وأضللنا. لذلك يا عباد الله، فليحرص كل واحد منا على أن يفهم دينه، وإنما واسطة فهمك أن ترجع لأهل العلم، ولا يحب أهل العلم إلا رجل من أهل السنة، ولا يبغض أهل العلم إلا رجل في قلبه بدعة. ولذلك كان يقال: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فهو صاحب بدعة. لذلك فإن العلم والارتباط بأهله هو سفينة النجاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. لذلك فالحذر من الوقوع في البدع والضلال والجهل والعاطفة الجارفة التي تضر بالمسلمين ولا تنفع الدين في قليل ولا كثير، وإنما يكون هذا أن يوطن العبد نفسه على أن يتعلم العلم. وانظروا كم يبلغ العلم بصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات أو ما لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم هو الذي جعله الله عز وجل ميزانا للعباد ليعلم من أهل السنة المحق من المبطل والمتبع من المبتدع. وإنما يكون إذا لم نتعلم بأنفسنا أن ندفع أبناءنا إلى من يعلمهم دينهم وأن نيسر لهم سبيل طلب العلم الشرعي، فإنه إذا فعل المسلمون ذلك أخرج الله منهم علماء وطلبة علم يبينون للناس دينهم ويأمرون بالسنة وينهون عن البدعة. أسأل الله العظيم أن يسخرنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فندعو إخواننا أن لا ينسوا التبرع لما يقوم به إخواننا من مشاريع قد أتمت بفضل الله وحده، ولا فضل في هذا على التحقيق إلا لله. فأن نمد أيدينا لإخواننا حتى يكمل الله عز وجل بهم ما ابتدأوه من الخير. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حقيقة يعني ما يعيشه المسلمون الآن من فتنة عظيمة للمسلمين عبر الزمن عبر في مثل هذه الظروف. من يقرأ التاريخ الإسلامي يجد أن التتار عليهم لعائن الله لما قدموا بغداد، والتتار هؤلاء أمم من جهة بلاد الصين، من جهة بلاد الصين ونواحي تلك البلاد ونواحي روسيا وأضراب هذه البلاد التي تقع في تلك المناطق. وكان هؤلاء التتار أمة عظيمة، حتى أنه كان يقال أنهم ما دخلوا بلدا إلا واستسلم أهل البلد قبل دخولهم. يعني أول ما يعرفوا أن التتار جايين مفيش إيه؟ مفيش قتال، يعملوا إيه؟ يسلموا لهم البلد. ومضى هؤلاء التتار، وكان في ذاك الوقت الخلافة العباسية مقرها في بغداد، مقر الخليفة في بغداد. وكان في ذاك الوقت بغداد من أفضل بلاد الدنيا احتواء للعلماء. فعندما قدم التتار كان هناك رجل من الشيعة اسمه ابن العلقمي. هذا رجل اسمه ابن العلقمي، وكان وزيرا للخليفة، كان وزيرا له من الشيعة. الشيعة هؤلاء الذين يكفرون الصحابة. فماذا حصل؟ ما زال ابن العلقمي يجر بيد خليفة المسلمين ويعده ويمنيه للصلح، حتى خرج خليفة المسلمين مع ابن العلقمي إلى التتار قاصدا الصلح معهم. فلما وصل الخليفة إلى التتار وتمكنوا منه، ماذا فعلوا؟ قتلوه ودخلوا بغداد وقتلوا العلماء ورموا بكتب العلم في نهر دجلة والفرات حتى لم يبقوا شيئا من كتب السنة في ذاك الوقت. قال الإمام الذهبي والإمام ابن كثير: وحصلت مقتلة عظيمة حتى احمر ماء دجلة والفرات، احمر من كثرة الايه؟ من كثرة الدماء. قال الذهبي: ولم تحصل فتنة قبل هذا في ديار المسلمين مثل هذه الفتنة. هل انتهى الإسلام؟ وهل انقطع الإسلام؟ قتل ألوف من العلماء، فماذا كان؟ جمع المسلمون أنفسهم وتمسكوا بدينهم حتى نصرهم الله عز وجل على التتار، حتى أنهم لما أرادوا أن يدخلوا مصر كان في ذاك الوقت في مصر عالم من العلماء مشهور، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت الوقعة في رمضان، فخرج ابن تيمية على العسكر ومعه خبز يأكل ويقول لمن معه: أفطروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفطروا في فتح مكة، أمرهم إيه؟ أن يفطروا، حتى وكانوا في شهر رمضان كما في صحيح مسلم، وقال: أفطروا فإن الفطر أقوى على عدوكم. فأفطروا، فقال لهم هذا الشيخ وهو يمشي بين جنده: أفطروا فإنكم منصورون على عدوكم. فقال له بعض تلامذته: يا شيخ قل إن شاء الله. فقال ابن تيمية: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. ولما جاء أمير التتار وقيل له إن في مصر جماعة عليهم بعض علمائهم نصبوا أنفسهم للقتال، فطلب أمير التتار مقابلة ابن تيمية، فخرج ابن تيمية فقال له تلامذته: إنا نتخوف عليك، خايفين يعني. فخرج وأصر على الخروج حتى قدم على أمير التتار. قال: فلما قدمت عليه رفعت صوتي، قلت له: الله أكبر، والله إن الله عز وجل لناصرنا عليكم بتمسكنا بديننا. فما زال به ابن تيمية وما زال معه حتى قرر أمير التتار أن يرجع دون أن يدخل مصر، وكان الفضل في هذا لله ثم لهذا الرجل وهو العالم المحدث الفقيه الإمام ابن تيمية. فلما خرج التتار من مصر صار لابن تيمية شأن ومكانة، فتخوف منه سلطان مصر، خاف من مين؟ من ابن تيمية، هيعمل له ايه؟ فطلب ابن تيمية واتهم أنه يريد أن يتولى حكم مصر. قال: فلما دعوني قلت للسلطان، قلت للأمير ورفعت صوتي، قلت: والله إن ملكك هذا لا يسوى عندي شيئا، وإنما فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله. المهم، فكانت فتنة التتار في قتل المسلمين فتنة لم يحدث مثلها في التاريخ أبدا. ماذا فعل العلماء وماذا فعل المسلمون؟ تجمعوا حتى استطاعوا أن يخرجوا أعداء الله، وبقي الإسلام كما هو، وبقيت السنة كما هي، وقتل من قتل من الخلق، وبقي الدين للخالق. لذلك لا يمكن في يوم من الأيام أن يقضى على هذا الدين، ولكن المشكلة أن يتعلم المسلمون دينهم، هذه هي القضية. لذلك الآن بسبب جهل بعض الشباب، ولا أقصد جماعة معينة، لا تلميحا ولا تصريحا، أقصد هذه الجماعات التي تربي على غير الكتاب والسنة مهما اختلفت أسماؤها ومسمياتها وصفاتها بأي اسم كانت، يريدون أن يخرجوا أعداء الله من ديار الإسلام. ماذا يفعلون؟ يأتوا مثلا في جدة ويضربون السفارة الأمريكية، طيب، يحتلون السفارة، ماذا فعلوا؟ أولا قتلوا من رجال الأمن المسلمين 5 وزيادة، هذا حسب الإحصاءات اللي تبان يعني رسميا، وقتل منهم من قتل، وقتل بعض الرهائن. ماذا أضر العدو هذا؟ ماذا أضر العدو هذا؟ ما في شيء. هل خرج العدو؟ هل انتكس؟ إنما إيش اللي حصل؟ يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ثم ماذا يصير؟ ثم تثور تلك الأنظمة التي حصلت فيها هذه الوقائع وتتتبع طلبة العلم، لأنهم ما يستطيعون يميزوا هذا فكره إيه وهذا فكره إيه، فيبدأون بتتبع الشباب وضرب الحركة الإسلامية وضرب الدعوة. فماذا استفاد الإسلام؟ وماذا استفاد المسلمون؟ وماذا أضر العدو؟ الجواب تيتي تيتي، زي ما رحت جيتي، لا شيء إلا هلاك للإسلام والمسلمين، هلاك للإسلام والمسلمين. لذلك يجب الحذر، كل الحذر، من كل من ينتسب إلى فرقة أو جماعة أيا كان هذا الاسم. فإذا بعد الشباب عن العلماء ماذا يصير؟ يصير مثل هذه الأحداث. لذلك ما هو العلاج؟ ليس العلاج أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، إنما علاج المسائل أن يرجع المسلمون لدينهم. وكلمة أن يرجع المسلمون لدينهم كلمة تحتها مفاهيم عظيمة. ليس معنى ذلك أن نجلس في المساجد ونتعبد فقط، لا، وإنما معنى ذلك أن تبين العقائد وأن تنكر البدع، وأن يتوحد المسلمون عقائديا وعسكريا واقتصاديا. هذا الآن غير موجود، ولذلك يأخذون بلاد المسلمين حزمة حزمة، لأنهم لو علموا أنهم لو وطأوا بلدا من بلاد المسلمين سيجدوا أمة الإسلام كلها، ما جرأوا على ذلك. لكنهم يعلمون علم اليقين أنهم إذا وطأوا تلك البلد لم يقم أحد أمامهم، لذلك يجرؤون ويتجرؤون. إذن نبقى ننادي بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد، هذان أصلان للمسلمين، أصلان كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. دون أن يجتمع المسلمون على ذلك ليس لهم قائمة. طيب، الشاب اللي يعيش في بلدة زي دي أو يعيش في مصر أو يعيش في أي بلد، يخدم الإسلام إزاي، وما هو دوره، وما المطلوب منه. الآن إنما يكلفك الله بما قدرت عليه، بما قدرت عليه. ما الذي نقدر عليه الآن؟ الدعاء والعلم النافع والألفة بين المسلمين، هذه دعائم لنصر الإسلام والمسلمين. ولذلك في إحدى الخطب قلت كلمة: رب دولة يزيلها الله من الوجود بدعوة شاب صالح، رب دولة يزيلها الله من الوجود بدعوة شاب صالح. مصداق ذلك في السنة، في حديث الإمام مسلم، حديث صهيب الرومي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ابعث لي غلام أعلمه يبقى زي خليفة لي، بس خليفة في الايه؟ خليفة في الشر. فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما، بعث له ولد يتعلم منه السحر. وكان الغلام إذا ذهب للساحر مر في طريقه على راهب، يعني هو رايح في طريقه يتعلم السحر يمر على مين؟ على رجل صالح عابد، فكان يجلس معه ويسمع منه حتى جاء ذات يوم ووجد الناس قد حبستهم دابة، أسد مثلا أو حيوان مفترس طلع حبس مين؟ حبس الناس، ما حدش قادر يتحرك. فقال: ما بال الناس؟ فقيل لهم: دابة حبستهم. فقال الغلام: اليوم بقى أعلم أيهما خير، الساحر أم الراهب؟ ما هو محتار بينه. النهاردة بقى إيه؟ هيعرف يميز. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. وقال بسم الله ورماها فقتلها. يبقى أيهما أحب إلى الله؟ يبقى الراهب هو اللي على الحق. ثم بعد ذلك قال له الراهب، جاءه وقال: أنني مررت بدابة وأخذت حجرا وقلت: اللهم إن كان أمر الساحر أحب، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وقال بسم الله وقتله. فقال له الراهب: البني، إنه بلغ من شأنك ما بلغ، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كده أصبح لك شأن إيه؟ شأن كبير، مدام ربنا استجاب دعاءك. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، ما تدلش الناس علي. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القصة، وملخصها أنه بعد ذلك علم الملك بحال الغلام فأحب أن يغريه فأبى، إلى أن انتهت القصة وقرر الملك أن يقتل هذا الغلام. هذه ليست أحاديث الليل أو أحاديث تسلية، هذا حديث صحيح أصح من ضوء الشمس، رواه الإمام مسلم عن صهيب. فوصل الأمر إلى إيه؟ أن قرر الملك قتله، فدفعه إلى بعض حرسه فقال: خذوه إلى البحر خذوه في قرقور وتوسطوا به البحر، ثم إن لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيه. فأخذوا الغلام وأخذوا مركب وسطوا بالبحر، ارجع عن دينك، فأبى، فهموا أن يرموه في البحر، فدعا وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة ورجع يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه الملك إلى بعض حرسه وقال: اصعدوا به إلى أعلى قمة جبل، خذوه لأعلى جبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فصعدوا به إلى أعلى قمة جبل، ثم قيل له: ارجع عن دينك، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع يمشي إلى الملك. هو بيرجع للملك ليه؟ لأن القضية مش قضية أنه هو خايف على نفسه، القضية أنه يريد هداية الناس ويريد الدين. ثم قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. خلاص يعني كده الملك تأكد أنه لا حيلة له. ثم قال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، مش هتقدر تقتلني إلا بالإيه؟ بالطريقة اللي أنا هأمرك بيها. يبقى أصبح من الآمر الغلام، وأصبح الملك مأمور يعلمه كيف يقتله. طيب، قال: تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الرعية والشعب كله في ايه؟ في مكان واحد، وتأخذني وتصلبني على جذع نخلة، تربطني على ايه؟ بإيدي ورجلي على ايه؟ على جذع نخلة، ثم تأخذ سهما من كنانتي. الكنانة اللي هي الايه؟ مكان اللي السهم فيه بتتجمع. ثم تأخذ السهم وتضعه في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، اقتل الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الملك ده كان بيقول إنه هو إيه؟ الإله. جاله ولد مش قادر عليه، طفل، ليه؟ بيقول: يا رب الغلام، اقتل الغلام. يبقى ده معناه هو إله؟ يبقى ماذا أراد الغلام؟ أراد أن يثبت التوحيد وعجز ثم أن يثبت عجز الملك. فأخذ الملك السهم ووضعه وقال: بسم الله رب الغلام، ورمى الغلام. إذن الغلام كان يعلم أنه سيقتل أم لا؟ فما الذي سعى إليه؟ إيه اللي سعى له؟ سعى لأن يكون كذا وكذا وكذا؟ ما في. لذلك إنما السعي لإقامة الدين، فإذا أقيم الدين عند ذلك يهيئ الله من يقوم بقيام الدين في الأمة. إذن لم ينتظر سلطة ولا ملكا ولا جاها ولا عزا، نحن لا نريد إلا نشر التوحيد، ما نريد أكثر من ذلك. لو أن الناس وطأوا أجسادنا ليتعلموا التوحيد لفعلنا. المهم أن الناس يعرفون الدين، إذا تمسكت الشعوب بالدين نصرهم الله ولاة ومحكومين. طيب، فأخذ الملك السهم ووضعه في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، اقتل الغلام، ورمى بالسهم فوقع في صدغ الغلام فوضع يده ومات، انتهت قضيته. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. بغلام ما كانش نبي ولا كان رجل كبير ولا كان زي الإمام أحمد حافظ 600,000 حديث، كان مجرد إيه؟ غلام تعلم ما يسره الله من دينه، غير الله به أمة بصدقه وإخلاصه. ما تحتقرش نفسك ولا تستقل نفسك، لعل الله أن يغير بك الأمة وأنت من خير أمة أخرجت للناس. لكن القضية ليس بأمانيكم، ليست بالأماني، وإنما القضية أن تتعب في طلب العلم. أحد العلماء اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم نزل يطلب العلم في مصر، قال: فما كنا نجد وقتا لنأكل، ما كانش عندنا وقت للإيه؟ للأكل. قال: فاشترينا سمكة. قال: وما زلنا نكتب الحديث بالنهار ونحفظه بالليل وندور على الشيوخ. قال: فمكثت السمكة 3 أيام ما أكلناها، حتى أكلناها نيئة. أكلناها وهي إيه؟ نيئة، من دورانهم في طلب العلم. إذن المقصود قد يغير الله أمة بغلام، لكن تصدق في العلم النافع وفي الإخلاص لله عز وجل. لذلك أما هذه الأحداث تارة يضربون هناك سفارة ويقتل المسلمون بعضهم بعضا بحجج واهية، وتارة هنا وتارة هنالك، هذا كله إفساد وضياع لأمر المسلمين وتسليط المسلم على أخيه وقتل للمعاهد الذي لا حيلة له ولا أمر له. وإنما الأمور يا إخوان تأتي بتقوى الله وبالعمل الصالح وبالإنابة وبالدعاء وبالإخلاص. إذا فعل المسلمون ذلك وفقوا. وأول شيء يلزمك في خدمة دينك أن تطلب العلم، أن تطلب العلم. إحنا قلنا في الخطبة اللي مضت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إذا ربط الملك بالإيه؟ بالعلم، والعلم قبل الجسم. لأنك إذا تعلمت دينك علمته للناس، وإذا تعلم الناس دينهم علموا ما أوجب الله عليهم من التكاتف والتلاحم ومحبة بعضهم بعضا، وأن يصبر بعضهم على بعض، وأن يدعو بعضهم لبعض. وانظر كيف ربط الله عز وجل الأمة، حقق لك استجابة الدعاء إذا دعوت لمسلم. قال: إن العبد إذا دعا لأخيه المسلم عند رأسه ملك يقول: آمين ولك مثله. ليه يعني؟ لماذا وصل الأمر بقيمة المسلم؟ أن الدعاء يتحقق بتأمين الملك على دعائك. يعني لما أنت تيجي تدعو تقول: اللهم اغفر لي، قد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب. هل يؤمن الملك على دعائك؟ ما ثبت عندنا، ما ثبت حسب علمي. لكن لما تدعو لأخيك المسلم إيش اللي يحصل؟ هناك ملك موكل. وظيفة الملك ده إيه؟ إذا دعوت للمسلم يقول إيه؟ آمين. إذا أمن على دعائك ملك من ملائكة الرحمن، فهو مظنة أكيدة إن شاء الله لاستجابة الدعاء. إذا دعا المسلم لأخيه قال الملك: آمين ولك مثله. إذا أنت إذا احتجت شيئا من الله عز وجل وأردت أن يستجاب لك، ماذا تفعل؟ ادعو بهذا الشيء الخير لمين؟ لأخيك المسلم. ما الذي يحصل؟ يقول الملك: آمين. لماذا هذا الفضل؟ ليتعلق المسلم بأخيه، حتى أن الله ربط الإيمان وتمام الإيمان الواجب بحبك لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. حديث البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ها ما يحب لنفسه. يبقى إذا أنت كسبت في التجارة وجاء أخوك يسألك أنت عملت إيه وكسبت إزاي، لا والله ده التجارة ميتة والظروف تعبانة والسوق نايم. ليه؟ لأنك تريد أن تستأثر بالخير لنفسك. يا أخي اعطي للناس ما عندك يعطيك الله ما عنده، ولله خزائن السماوات والأرض. يبقى أنفق ينفق عليه. كل ذلك لماذا؟ ليربط الله عز وجل المسلمين بعضهم ببعض. لذلك لما نأتي وننتقد أهل البدع أو ننتقد بعض الناس، ليس منطلق النقد أننا نحقر المسلمين أو بعضهم، إنما نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا من الخير. نحب للمسلمين عامة وكافة ما نحب لأنفسنا من العلم النافع والعمل الصالح. فإن قبل الناس ذلك زاد الحب لهم، وإن أعرضوا علمنا أنهم أهل بدع، فوجب عند ذلك أن نحذر منهم وأن نحذر الناس منهم، كما يفعلون الآن، يقتلون ضباط المسلمين ويأتي ضباط المسلمين يقتلون شباب المسلمين، وأصبح المسلمون مشغول بعضهم ببعض والعدو في مأمن عن تلك الأمور. هذا من تخطيط أعداء الله، من تخطيط أعداء الله أنهم يريدون من الصحوة الإسلامية أن تصطدم مع الأنظمة، وأن تصطدم الأنظمة مع الصحوة، عند ذلك يبيد بعضهم بعضا دون أن يحتاجوا إلى عدو خارجي. لماذا؟ لأنهم قد خططوا لضرب بعضهم بعضا. ولذلك انظر، ما نزل العدو بلدا من بلاد المسلمين إلا وقدم أبناء المسلمين في أول الصفوف. اللي بيتابع التاريخ وفاهم ما يدور حوله، يقولون عن أهل السنة أنهم جهل بالواقع، أنهم ما بيعرفوش ما يدور حوله، وأهل السنة من أعلم الخلق بما يدور في واقع الأمة، لأنهم العلماء وهم السادة. لذلك لما يدخلون بلادا من بلاد المسلمين يقدمون أبناء المسلمين في الصفوف الأولى، فماذا يحصل؟ يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ثم يأتي العدو ويأخذ الإيه؟ الثمرة من غير ما كلفة، من غير تعب. يبقى استفاد أمرين: أسقط تلك البلد، وأباد جزءا من قوة البلد الأخرى التي قدم صفوفهم، فإذا انتهى من هنالك انتقل إلى هناك. الكلام واضح؟ لذلك يجب على الشباب خاصة وعلى المسلمين عامة أن يطلبوا العلم وأن يتعلموا دينه. نحن الآن والحمد لله بدأنا في دروس علمية، وهذا من فضل الله عز وجل. إذا فتح لنا الباب اجتهدنا، وإذا ضيق علينا صبرنا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننزع يدا من طاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرة علينا أن نصبر، أن نصبر. لذلك الآن نتعلم ديننا، نفهم، نتعلم توحيد الله، نتعلم الفقه كيف نعبد الله. لكن إذا عجزنا عن أن نطلب العلم وهو مذلل، وقد كان في الزمن السابق يرحل الرجل شهورا ليسمع حديثا واحدا. لذلك بهذا تنصر الأمة وتعز، لا بالمظاهرات الكاذبة ولا بالهتافات الخادعة ولا بالصحف والمجلات التي تنعق بالخير أو بالشر، ليس هذا،